أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك هذه الآية يعني ضمير الفاعل يعود على المؤمنون الذين سألوا رسول الله والكاف يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يسأل المؤمنون أو يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يصير الفاعل ظاهر الآن. يسأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم؟ ما هو الذي أحل لهم؟ قال أحل لكم الطيبات. أحل لكم الطيبات وهنا المراد بالطيبات هنا يعني تقريبا الذبائح أو كل الطيب يعني كل الطيبات الذي أحل للإنسان يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحرام في آية أخرى. يعني وهذا الآية ليس ذكرت بعد ما ذكر الله الشيء المحرم جاء في الآية اللي قبلها حرمت عليكم الميتة والدم ولكم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصر وأن تسألوا المدام ذلكم فسكم يوم يأسف الذين كفروا من دينكم فلا تخشوني ونخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. وبين بعد ذلك كذلك من هذه الأشياء التي اضطر إليها فمن اضطر في محبوسة غير متجانف لإن اسمع إن الله غفور رحيم. فبين في أول الآيات ما حرم وما أحل وفي أول السورة كمان بين إيه يعني أحل إيه الأنعام يا الذين أبوا أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليه أحل لكم بهيمة الأنعام فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا ذبحها له يأكل لحمة ويأكل شحمة ويأكل كل ما فيها. وبعد ذلك ذكر بعد ذلك حرمت عليكم نعم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصر وتحسن الأذان ذلكم تخشوا يوم عيسو الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا ونخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. ثم بعد ذلك بين إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الأشياء المحرمة فإن ذلك تخفيص الجاع ولم يجد طعاما فهذا تخريب الأموال. يقول لما ذكر تعالى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدني أو في ديني أو فيهما واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة وهي الميتة كما قال وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني سورة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نعم يحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كل خبيث فهذا معناه يسألونك ماذا أقول أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم كل شيء طيب في فائدة الإنسان في نفسه وفي بدنه وما علمتم من الجوارح ايش الجوارح؟ الجارح كل ما يكسب الانسان اي شيء، ومعلوم ان الانسان اذا علم كلبه المعلم فانه يكسب، يروح يسد له غزال، يسد له احشيه، يسد له اشياء، فهذا تقريبا هو معنى ومكلبين يعني مغيرين، او ناس الكلاب، الكلاب والجهود وهذه الاشياء المعلمه فانها تفيد الانسان. فالانسان لما يكون في البر او يكون عنده يعني كلاب بسيط تصب له مثلا غزال وتصب له اشياء حيوانات، فهو يستفيد من هذه الاشياء. فهذا تقريبا يعني ايه؟ يعني من الجوارح مكلبين تعلمونهن من معنى. فالكلب المعلم يعلمه. كيف نعرف الكلب معلم او غير معلم؟ اذا امره نعم ياتم، واذا نهاه ينتهي. مثال لذلك شخص عنده كلاب معلم، يقول له شو الصيد؟ يقوم رجل يناديه دغري يرجع. اما اذا راح هو لما قال له روح دغري راح، وقال له تعال ما رد يجي، فهذا صاد لنفسه ما يسمى يعني. لازم الكلب المعلم اذا امره ياتم، واذا نهاه ينتهي. فاذا كان كذلك فهذا اذا صاد اي شيء سواء وجده حيا، فاذا وجده حيا يذبحه، واذا وجده مقتولا له ان ياكله. ارسل الى الى الى غزال، فلا وجد الغزال ميت فله ان ياكله. وعندما يرسل يسمي الله، يقول بسم الله، لكن عندما يرسل يقول بسم الله. فإذا كان كذلك وصاد هذا الكلب المعلم سواء كان كلبا أو فادا أو كذلك من الطيور الصخور، صقر أو باز أو غير ذلك، فإن له أن يأكله حلال له أبدا. هذا معناه يسألونك ماذا أحل لكم وأحللكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. والجوارح هو ما يكسب الإنسان من خير أو شر، وقد فسره في هذه الآية ذلك ما علمتم من الجوارح أي ما كسبتم من خير أو شر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يزيد إلى رافع مولى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. يعني نرى من رواية الرسول أمر بقتل الكلاب. وكنت وجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة، يعني الكلاب أمة من الأمم. فسكت فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا أحلهم قل أحلكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث برضو مرت علينا أنه أمر بقتل الكلاب، وأمر أن الإنسان لا يربي الكلب، وأن الإنسان إذا ربى كلبا في بيته ينقص له من عمله نعم فيرات من عمل الليل ومن عمله، إلا إنسان كلب صيد أو كلب فراسة أو كلب ماشي. ما يدخل فيه الملائكة. كذلك لا يدخل فيه الملائكة، أي بيت فيه كذلك لا يدخل فيه الملائكة. ذلك يجب ثم بعد ذلك الرسول رخص يعني مين الكلب العقور هو الذي الكلب الذي لا يؤذي فلا فائدة يعني. يعني أول الرسول أمر كان يقتل الكلاب، ثم بعد ذلك قال ما زمن إنه بعض الكلاب ما فيها قادرة. ولكن الآن تقريبا استولوا على أكثر الكلاب لأنه يعني إزعاج. فقال يسألونك قل أحلكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمت. إيش معنى تعلمون؟ يعني يهدلوا ويؤدب هذا الكلب، فإذا أمره أمر وإذا نهاه انتهى. فإذا كان كذلك فهذا يعني له أن إذا مسك صاد صيدا سواء غزالا أو أي شيء من هذا له أن يسوى وجده. فإذا وجده حي يذبح، وإذا وجده ميت له أن يأكل. ما يحتاج لأنه عندما يرسل يقول وجاء في القرآن ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أولئك من جد. ثم قال واذكر اسم الله عليه، يعني لما يقول له بسم الله ويرسل يقول له هذا الصيد شافه من بعيد يجري الكلب ويصيد. او مثلا الباز مثلا الصقر او الباز او هذه الطيور كذلك اذا صادت كذلك يعني. واتقوا الله، ومعنى اتقوا الله دائما معناه قلنا معناه امتثلوا امر الله واجتنبوا نهيه، هذا معنى التقوى. وهذا موجود في القران كثير حتى مع المراجع يخاطب الرسول اتقوا الله نعم يعني اتق الله ولا تطع. وفي القرآن قال الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهذه معناه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. يعني الإنسان يصيد والصيد يعني الإنسان أن يصيد، وقد سأله يعني سأله البشري عن ذلك وقال له إذا أرسلت كلبك وصاد نعم فكم، وقلنا بشرط أن يكون هذا. وأما إذا وجد مع كلبه كلابا أخرى فلا يأخذ لأنه سمى على كلبه. فلاح لما جاء وجد الصيد وجد حوله كلاب كمان آخر، كلبين أو واحد أو غيره يعني يحصل واحد، فماذا يفعل؟ هل يأكله؟ الجواب لا يأكل. ليه؟ لأنه هو سمى على كلبه، وهذا الكلاب لا يدري منه إلا صاد لأنه ما كان حاضر. فلا يأكل الله إذا كان وجد كلبه هو الذي صاد. ثم قال واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وكذلك الطيور إذا صادت مثل ذلك إن الله سريع. ثم بعد ذلك نقرا شيء من الشرح. قال اليوم احل لكم الطيبات، يعني لما حرم هذه الاشياء الماضيه التي هذا يعني الخبائث، لما ذكر ما حرمه الله من الخبائث وما حرمنا هذا، قال احل لكم الطيبات. والمراد بالطيبات هنا معناها الذبائح التي يذبحها المسلم، كما قال الله تعالى ولا تكتب المعلمين كل اسمه. فاذا انسان اراد يذبح ذبيحه نعم ناقه او بقره او شاة او دجاجه او غير ذلك يقول بسم الله، ويذبح في ذلك، فاذا ذبح من ذلك فان ياكلها، وهذا معناه احل لكم الطيبات هنا. وثم الطيبات الثانيه كذلك جائز، مثلا اطعم الاخرى كذلك جائز، قال احل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل، وطعام كذلك بمعنى ذبائح. يعني لازم هذه الآيات يعني ينتبه لها، إنه ما هو الطعام مثلا، لو وجدنا مثلا طعام مثلا نصراني أو يهودي مثلا خبزهم نأكل نعم، وكذلك أطعمتهم الثانية جبنهم وأشياء، لكن هنا المراد بالطعام الذبائح. يعني في هذه الآية المراد بالطعام هنا الذبائح. فإذا المسلم يذبح بسم الله هذا يؤكل، كذلك أهل الكتاب إذا ذبحوا نعم كذلك يأكل. ومن هو أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. فهؤلاء إذا ذبحوا ذبيحة لنا أن نأخذها، والسبب في ذلك أنهم كانوا يحل هذا وتخريب لهم لدين الإسلام، مع أنهم يعني عندهم شرك، لأنه إذا يهودي أو نصراني يقول عزير بن الله هذا مشرك رسمي درجة أولى يعني، وكذلك النصراني يقول عيسى بن الله، ومع ذلك أحل الله ذلك. وهم يعني بعض الشركات معدل يقول اليوم أحل لكم الطيرات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. طعام قلنا معناه في هذه الآية الذبائح، ليس الطعام. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من سور خيبر سقط عليه الجراب في شحن، فأخذه الرجل الصحابي وقال لا أعطي أحدا منه، يعني بغير نعم يستفيد منه. والتفت وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا ومعلوم أن الجراب هذا شحم، ومعلوم أن الشحم محرم على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل الوزن ومن ذكر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو محمرة الأرض، فهو بالنسبة لهم حرام، لكن بالنسبة لنا نحن بالنسبة للمسلمين حلال، لأنهم محرم عليهم يعني إلا يعني بعض الشهور. والسبب لذلك معلوم أن كذلك بني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وهو معنى كان أحب يعني طعام ليعقوب، وإسرائيل مراد به يعقوب. وإيش معنى إسرائيل؟ يعني عبد الله، زي ما نحن في اللغة العربية عبد الله، إسرائيل في العبرية بمعنى عبد الله. ولذلك يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني في القرآن كثير ما إيش معنى؟ يا عبيد الله سبحانه وتعالى، هذا معنى يعني قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا وطعام محل لهم. كذلك ما دام طعام يعني ذبائح لكم كذلك أنتم، كذلك إذا أنتم أيها المؤمنون ذبحتم فذبائحكم حل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. أما إذا ذبح المجوسي أو المشرك فلا يجوز للإنسان المسلم أن يأكله. هذا معناه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعام فإن. ثم ذكر حل لهم يعني والمحصنات من المؤمنين، يعني كذلك للرجل المسلم أن يتزوج المرأة المحصنة. إيش معنى المحصنة؟ فسره بعضهم بالحرائر، يعني المرأة الحرة المؤمنة، وفسره بعض العلماء المحصنة العفيفة، الذي لا تزني ولا تبتغي الفواحش، فهذا معناه، وهذا معنى تقريبا المحصنات من المؤمنين. المحصنات معنى إما العفيفات وإما الحرائر. أما الأمة فهذا لا يجوز، كما جاء نعم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا عبد المؤمن خير المشركين ولا عاجبة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتزوج مشركة، الآن المشركات في هذا. أما يتزوج واحدة يهودية أو نصرانية فهذا جائز، وقد حصل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات الإسلامية تزوجوا، نعم. ويكفي ذلك أن صفية من قطعين يعني كانت يعني كانت هي يعني يهودية، يعني ثم بعد ذلك لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم أخذها رجل من الرجال، وهي كانت يعني تقريبا قتل أبوها وقتل زوجها، ثم بعد ذلك هي تنتسب إلى هارون عليه السلام، يعني نسبها فلان فلان إلى تصل إلى هارون، فاستخلصها الرسول بنفسه ثم اعتقها وتزوج، وصارت من أمهات المؤمنين. وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك في هذا العصر الأحسن يعني لا لكن ما يجوز الإنسان يقول ما يجوز، لأن المرأة مثلا اليهودية أو المسلمة إذا تزوجها نعم يعني وهي باقي على دينها، أما إذا أسلمت خلاص صارت مسلمة، لكن إذا بقيت على قد تدعو أولادها لأشياء من ذلك، وهذا شيء نحن بنشاهده مثلا بيجيب مثلا خدم مثلا جزيات، فتجد هذه الخادمة يعني تمرن الأطفال الصغار الذي تربيهم في بيت عمي هذا على الأشياء الجزية، أولا هي لا تعرف اللغة العربية ها، ثم بعد ذلك تقول لهم على أشياء وتسويهم طقوس كانت تفعلها في بيت، وهؤلاء أطفال صغار ما يعرف مثلا طفل عمره سنتين يعني يتكلم أو 4 سنوات، فذلك فيها شيء من الخطورة يعني، فإذا أمكن يتزوج هذا كان أحسن له. ثم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى إذا آتيتموهن أجورهن بشرط أن يعطوهن المهر، يعني الزواج بمهر معين بواحد أو بعشرة أو بمئة أو بأكثر أو بأقل، وكل ما كان الصداق قليل كان أبرك، ولكن كون يعين أن الصداق كذا وكذا فهذا تقريبا لا يجوز الشرع. وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن خطر في يوم من الأيام على أنه لازم الصداق يكون في عهده على مثل صداق بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 500 درهم، 500 درهم تقريبا يعني 500 ريال تقريبا أو حول ذلك ما يزيد عن هذا. فقالت امرأة الله يقول أوديت من قنطارة، قنطار معروف شيء كثير، فكيف أنت؟ فقال كل النساء كل الناس أكبر منك مرحبت النساء بطر. إيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة إذا أراد أن مثلا المملكة العربية السعودية أن يكون الصداق قليل، ماذا؟ الكبار والعظماء والشخصيات يزوجوا بناتهم ومولاتهم بأقل المهر، فإذا فعلوا ذلك نعم الناس العاديين يفعلوا ذلك. أما إذا كان الرجل الكبير أو الملك أو الوزير يبغى يزوج بنته أو ولده يصرف مصاريف مثلا مئات، فما في فائدة، يقوم الفقير يدين عشان يسير عشان يبغى يدرس، فما في طريقة. ولذلك كم مرة حاول يعني بعض العلماء في الشيخ محمد إبراهيم أن يكون 2000 ريال أو 1000 ريال أو كذا، ما في فائدة، ما يمكن، ما في طريقة سليمة إلا بأن يأتوا الكبار والعظماء والشخصيات وهذا يزوجوا بناتهم بأقل منهم، فإذا فعلوا ذلك ماذا يفعل الناس الثانيين المتوسطين؟ الآن فقير يبغى يتزوج يبغى له 100,000 ريال، 100,000 ريال من فين بده يجيبها؟ أبدا، يا الله يكفي 100,000 ريال، فلذلك ما في تعيين الصداق لا يمكن، إنما الرسول ندب إلى يعني إلى طول الصداق وحلته، وأن كل ما كان الصداق قليلا كانت البركة أكثر، وهذا قال إذا أتيتمهن أجورهن قال محصنين، بشرط كذلك كما أن المرأة يشترط فيها أن تكون محصنة عفيفة نعم وأن تكون حرة كذلك الرجال، فلذلك محصنين هذا جاء لما ذكر سالي، كما كذلك الرجل المحسن هو الذي يزوج، فإذا جاء كما جاء في أحاديث عن رسول إذا أتاكم من تعرفون دينه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فالرجل فالرجال كذلك يجب أن يكونوا محسنين. إيش نحن محسنين؟ يعني فيهم عفة ما يكون يزني ولا يرتكب الفواحش، ولذلك لا يجب، ولذلك جاء في القرآن يعني الزاعف لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، وقال في سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتقون الزانية لا ينكح إلا قبل هذا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتقون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، هذا محل شاهد، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح، فلا يجوز إنسان زاني مات لم يتوب أن ينكح مسلم. فهنا المراد بالزنا هنا يعني النكاح وهو الاتصال الجنسي الجماع، لأن النكاح دائما في اللغة العربية وفي الإسلام وفي كتب الفقه معناه العقد دائما، يعني دائما النكاح إذا جاء في القرآن أو جاء في السنة فالمراد به العقد، مثلا يقول تزوج فلان فلان معنى عقد عليه، فإذا عقد عليها لهم جميعا إلا في آية مثلا في هذه الآية الزانية أو مشرك معنى إيش إنما هو العقد، معنى إن اتفق معاه ويدخل فرده في فرده، هذا معنى النكاح في هذه الآية. إلا في آية أخرى في سورة البقرة نعم لما ذكر الطلاق، الطلاق مرتان فإنساك المعروف أو تصريح بإحسان ولا يحدث أن تأخذ ما أتيته من شيء إلا أن يخاف الله، فإن خفت أن لا يقيم حقوق فلا جناح عليهما فيما تزني تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح المراد بالنكاح هنا يتزوجها زواج صحيح ويتصل جاء اتصال بجنسه. ولذلك المرأة أما يتصل وجه رجل وطلقها وأراد ترجع له قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلة. وإيش معنى تذوقي؟ يعني تذوقي إيه؟ لذة جماعي ويذوق لذة جماعي. فلا بد أن لو واحد تزوج مرأة وقبل أن يجامعها طلقها ما ترجع إلى زوجها الذي طلقها. فالمراد هنا إيه؟ المراد هنا الاتصال الجنسي ومو الجماع. والباقي كله يا الذين آمنوا إذا نكحتم الجماع معنى إيه؟ عقدتم. هذا يفسر لك. لكن إذا عقد عليها خلاص صارت له حق. انكحوا ما طاب لكم من النساء معنى إيه؟ عقدوا عليه دائما كده من الآن. وبعد ذلك بعد هذا وهذا وكذلك نحن نقول مثلا نكح فلان وفلان معنى إيه؟ عقد عليه. إذا عقد عليها له إيه؟ يتصل بها اتصال الجنسية وضع الإنجاب. أما قبل ذلك فيكون هو الزنا. ومن ذلك في هذه الآيات وآتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين يعني غير إيه؟ يعني زنات يعني السفاح هو إيه؟ الزنا ولا متخذي أخدان. ولا إن كذلك الرجل لازم يكون محسن ولا يتخذ مثلا إيه؟ يعني ناس يعني مرأة يكون إيه؟ يعني عشيقا يحبها ويتصل بها في مكانات ويجلس معها. لا هذا في الإسلام ما لا يجوز للمرأة أن يعني تتخذ أخدان. فهذا اشتغل الشرط أن الرجل يكون محسن والمرأة إيه؟ أن تكون محسن. ولذلك قال في الآية التي في سورة النساء لما قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما فرضتم بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما. ثم قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمان. فالرجل إذا كان ما يستطيع أن يتزوج مرأة حرة فله أن يتزوج أمة. وتزويج الأمة هذه فيها ضرر كبير لأن إذا تزوج الأمة وهي مملوكة يصير أولاده عبيد وإماء. فإذا خاف على نفسه الزنا وما عنده مهر فله أن يتزوج. لكن قال وإن تصبروا لأنه يخلي أولاده يصير عبيد هذا ضرر عليه وضرر على الأولاد. فلذلك يأمر الرجال. ولذلك جاء في آيات أخرى التي في سورة النور وأنكح الأيام منكم والصالحين من ذريتكم. نعم وإماءكم الفقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع. فلذلك ثم أمر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع نعم فعليه بالصوم فإن له وجاء. يعني الإسلام حسن على النكاح وأمر به. ولما جاء رجال إلى بيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج رسول الله عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم إن الرسول يتزوج نعم يتزوج وينام نعم. فرجل قال لا أنه هو لا يتزوج النساء أبدا يقول يشتغل بالعبادة وبالطاعة وأن الرسول كان يصوم ويفطر ويصلي ويركض. فقال واحد منهم أنا لا أتزوج النساء حتى أعبد الله دائما. والآخر قال أنه يصوم النهار دائما. والآخر قال إنه يقوم الليل. فلما جاء الرسول أفطر تقى المنبر وقال إني أتقاكم الله أما أنا فإني أصوم نعم وأفطر وأنام وأصلي نعم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيجب على المسلمين أن يفعلوا هذه الأشياء. ولذلك قال غير مسلم ولا متخذان يعني يجب عن الرجل الآن في الخارج يعني في دول أوروبا الرجل عنده زوجة وزوجته كمان لها خديجة تمشي معاه وتروح ما يقدر ينعم الإسلام ما يقدر. وكذلك في نظم أمريكا البنت إذا بلغت 18 خلاص ليس لأبيها وليس لأي واحد فيها يعني تروح مع تسافر من بلد إلى بلد أخرى أو تتخذ لها صديق ما حد ينعم لا الدولة ولا أبوها ولا أي غير. الإسلام ما يقدر أبدا. البنت هذه تكون في بيت أبيها حتى تتزوجها رجل ويأخذها إليه وإذا طلقها ترجع إلى بيته. هذا الصحيح. هذه أمور مدنية بنتو يعني يشوها تمشي مع الشياطين ما يقدر يمنع الدولة ما تمنع. لكن ايه من أنظمة أوروبا أن المرأة لا تتصرف في مالها تتصرف في عندها معلش ولكن مالها إذا عندها مال ما تتصرف في أي شيء من مالها إلا بإذن الزوج وبإذن فين الإسلام؟ الإسلام يعني ما في أحكام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة. يعني يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى الخسارة أنه يكون في النار. أي إنسان لا يتبع أوامر الإسلام فإن كان يعني معاصي قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار إما بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. وإذا كان كافرا يخلد في النار. هذا هو الصحيح. يعني أي واحد كان يرتكب معاصي هذا نحن ما نكفره. لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن طاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين إخوة، واحدة باغية وواحدة مبغى عليها. هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر. رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر ليس لنا أن نقول له كفر، نقول له إيه نخاف عليه أن إذا مات ربنا يعذبه إلا إذا تاب. وكذلك جاء في آية القصاص فمن عفي له من أخيه سمى القاتل للمقتول أخا. هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا. وهناك فرق إسلامية غلطت في هذا كالخوارج والمعجزة. فالخوارج يقول أي إنسان يرتكب كبيرة يخرج من الإسلام خلاص يصير كافر، لا يخرجن أبدا إذا زنى أو كذب، يعني حتى الكذب من الكبائر لي. فهذا غلط. أو المعتزلة يقول في منزلة بين المنزلتين، يعني لا في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإذا مات خلد في النار، وهذا غلط كمان. ودائما الأخوة في القرآن تأتي يعني بمعنى إيه؟ مرة تأتي بمعنى أخوة الدين في هذه الآيات، ومرات تأتي بإيه أخوة النسب. مثلا مدن أخاهم شعيبا، أخاهم شعيبا بإيه في النسب قبيلة واحدة. وإذا ثمود أخاهم صالحا، إيش الأخوة اللي بين صالح وبين قوم؟ أخوة النسب. وقال في كذلك في آية في القرآن كذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. مين هذا اللي قال؟ المنافقون الذين كانوا في المدينة الذين لم يخرجوا إلى غزوة أحد، قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقتلوا، فقالوا لهم إيه؟ لأنهم أنصار كلهم، لأن الذين قتلوا في غزوة أحد الأنصار أكثر من إيه؟ من المهاجرين. فقال الذين قالوا لإخوانهم قعدوا لو أطاعونا، يعني هؤلاء إخوان الأنصار لما خرجوا مع رسول محمد وقتلوا لو جلسوا في المدينة ما قتلوا، والله رد عليهم. الذين قالوا لو أطاعونا ما قلتم فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم، أنتم لا تموتوا، اجلسوا في المدينة باستمرار. معروف أن الإنسان ما دام جاء الدنيا هذه يوم من الأيام مهما كان ما يمكن سواء كان صاحبا أو كان ملكا أو وزيرا أو صاحب الملايين، يوم من الأيام لا بد يروح من الدنيا هذه إلى الآخرة. هذا ما في سواء كان مسلما أو كافرا، ما في واحد يعني يمكن، بس إنما كان يساوي مغالطات زي الكفار، ولذلك قال هو في الآخرة من الخاسرين. والخسارة هذه قد تكون خسارة كبيرة التي هي هذا قد تكون هذه. ثم بعد ذلك قال في آيات يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها، وهذا زي ما قلنا دائما يقول عبد الله بن عباس جاء رجل إليه وقال اعهد إلي، يعني أوصني بوصية يا أبا عبد الرحمن الصحابي الجليل عبد الله، قال اعهد إليك إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإلا تنهى عن شر. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. السورة المكية مع أنها كثيرة ما فيها يا أيها الذين آمنوا، فيقول هذا أعهد إليك إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنت السمع، إما أن تؤمر بخير. وهنا دحين قال يا أيها الذين آمنوا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. ومرة تيجي كذلك يا نهي يا الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات معها، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان الذي هو أعظم شيء، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون كذا تفسير الصلاة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم، يعني رجل أراد محدث بالبول أو بالغائط أو بالريح أو بغير ذلك أو حدث أكبر، إذا أراد يقوم الصلاة وأنتم لازم إيه نعم يغسلوا. وأما إذا ما كان محدث فهذا يسلم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لما فوت الصلاة كان في كل صلاة يتوضا، سواء كان محدثا أو غير، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك سواء كان محدثا أو غير، فهذا يصير سنة. فإذا كان محدث يجب عليه، وإذا كان غير محدث هذا يصير مندوب وسنة. ولذلك لما دخل الرسول مكة عام الفتح نعم توضأ وضوءا واحد وصلى به الصلوات الخمس، فقال له عمر يا رسول الله اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعل، قال فعلت ذلك لتعلم أن ذلك جاء. متى يجب الوضوء؟ إذا كان الإنسان محدثا. وفسره بعض يا الذين آمنوا إذا قمتم بعد نوم، ومعلوم الإنسان إذا نام في الغالب يخرج من الحديث وقد لا يخرج منه. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أي إنسان ينام نعم ويقوم من النوم لازم يتوضأ، لا يقول أنا ما خرج من المريح، يقول ما يدري عن نفسه، وقد ينام ولا يخرج من المريح كثير ممكن. ولذلك فسر الرسول قال إذا نامت العينان إيه القربة، رجل قربة فيها ماء أو فيها سمن أو فيها عسل، فإذا فك الرباط يخرج من فيها وكذلك العين هي ايه وكاء يعني رباط للدبر. فإذا نامت العينان فهنا يا الذين آمنوا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة وأنتم أو إذا أردتم القيامة إلى الصلاة وأنتم بعد نومه فاغسلوا هذا فعل أمر وهنا الأمر الوجوه فاغسلوا وجوهكم ما هو الوجه وجاء في السنة حديث عن رسول يبين أن الوجه يعني منابت شعر الرأس إلى الأذن وعرضا من الأذن إلى الأذن لازم يعلم هذا ويغسلوا كم جاء في السنة كذلك يغسلوا ثلاث مرات يعني دحين هنا بس قال تغسل لكن جاءت السنة الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر الصحابة يتوضأ كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أن الرسول غسل وجهه غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء ثم بعد ذلك توضأ ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاثا وهذا يدل على أن غسل المضمضة والاستنشاق يعني ليست بواجب وإن كان بعض العلماء يرى كمذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ويرى أنه واجب وفرض اي انسان يتوضا ولا يعني يتمضمض ويستنشق على مذهب الامام احمد صلاته باطله لان يراها من ايه من قبلة الوجه وجاءت السنه بينت انه يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ولذلك نحن في حاجه الى السنه اشد من حاجتنا الى الطعام والى الشراب والى الهواء ولا يمكن لانسان يعرف دينه الا بالسنه لان القران يجي مجمل وهذا رحمة اغسلوا وجوهكم قالوا ايديكم وايديكم يعني اليد معناه من هنا قال الى المرفقين يعني معناها السفر وقال الى المرفقين يعني الى هنا بمعنى مع يعني مع المرفقين والى تارة تكون بايه تارة تكون بمعنى مع وتارة تكون ناسفة مثال ذلك مثلا واتم الصيام الى الليل الى مو داخله واتم يعني الصيام متى من طلوع الفجر السابق الى ايه الى غروب الشمس اذا غربت الشمس سواء أكل أو ما يأكل اسمه فاطر ولذلك جاء في حديث صحيح عن رسول الله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصبح سواء أكل أو لا بعض الشيعة دحين ما يأكل ولا ما يطلع النجم ثم لما غربت الشمس خلاص أصبح مفطر يأكل ما يأكل زي بعض لازم إيه فهنا إلى إيه هنا داخل يعني الغاية هنا داخلة وهذا مثل ذلك في القرآن ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم إلى أموالكم يعني إيه هنا مع أموالكم إذا هنا إلى المرافق يعني المرافق لابد إيه يغسل المسح وهذا المسح هو العقيدة في هذا المكان لابد أن يغسله ثم قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذه الباء بعض العلماء يقول يرى أنها للإصابة يعني للإصابة أن الباء للإصابة وبعضهم يرى أنها للتبعير وأصح الأقوال أنها للإصابة يعني يمسح إيه برأسه كده يأخذ كده ما وهل يمسح مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة حسب في خلاف بين العلماء والصحيح الثابت في السنة أن يمسح مرتين يأخذ كده ويمسح إلى هنا ثم جاء في الحديث أقبل بهما وأدبر وجاء بعض العلماء لا قالوا لا أن الباء للإلصاق أنها للتبعير يعني يمسح إيه برؤوسكم أن الباء للتبعير أن إيه لو مسح كده شعرتين أو ثلاثة جائز وهذا مذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي وجماعة أبو حنيفة يقول ولو شعرات واحتجوا بحديث أن الرسول مرة من المرات مسح على رأسه وعلى العمامة الذي يمسح على رأسه وعلى الإمام على ما يمسح عليه ما يصيب من الشعر إلا شيء قليل أخذوا بهذا ولكن السنة ثبتت أن الرسول كان يمسح عليه برأسه فيقبل بهما ويقبل والسنة هي كما قال الله تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل فالسنة هي التي توضح الأحكام الشرعية وتوضح ونحن في حاجة السنة أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب كما جاء في الحديث الرسول حذر الناس من قبل 14 قرن أو 15 قرنا لا أدفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني الرسول أوتي القرآن ومثله معه فلا يجلس إنسان يقول لا بس القرآن كثير وهذا قد ظهر الناس في هذه الأزمان يقول القرآن كثير وهذا غلط مثلا إلا قال هذا القرآن يقول الله يقول الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء آية. ما فرطنا في الكتاب من شيء خلاص نقول له تعال انت انت صلي الظهر اربع ركعات من فين طيب ورينا الايه اللي فيها ان الظهر اربع ركعات او العصر اربع ركعات او المغرب ثلاثا او العشاء اربع ركعات او الفجر ركعتين القران فيها تقرا القران من اول الى اخر ما يحصل من فين ده اخذنا خلنا نصلي الرسول علمنا الصلاه وعلمنا ان الظهر كذا كذلك الله قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الزكاه كم مين اللي بيّن؟ الزكاة الرسول بيّن زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة عروض التجارة كل من هذا فلذلك نحن مهو وقد ظهر أناس في هذه الأيام يقول هذا وهذا غلطني جدا لأنه هذا قد يؤدي للردة ويؤدي للكفر لأنه ما يعرف شغل التقليد إلا بإيه بالسنة. ولذلك الله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالرسول هو الذي يبين القرآن ويوضحه. قال وامسحوا برؤوسكم. إذا رؤوسكم الباهنة للإنسان يعني إيه يمسح بإيه يأخذ ماء ويمسح برأسه. نعم إما مرة أو مرتين وبعضهم يرى ثلاث. والصحيح إذا ثبت في السنة يعني يمسح. وأما إذا مسح على رأسه والعمامة هذا جائز لأن إنسان عنده عمامة فيمسح بشيء من هذا. كذلك ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام برد. ثم قال وبرؤوسكم وأرجلكم لازم نقرأها بفتح اللام وأرجل يعني أغسلوا أرجلكم. يصير أرجلكم هذا معطوف على أغسل. هذا صحيح. ولازم يكثر الدين إلى إيه إلى الكعبين. بين الكعبين العظمين الناتعين في أسفل الساق هذا لازم يغسل يا هذا الصحيح. وجاء بعض العلماء نعم فسروا الكعبين يعني هنا وهذا غلط طبعا. والسبب ذلك أنه إيه يعني بعض من أهل المذاهب الأربعة وهو مذهب الإمام أبو حنيفة يرى أن الكعبين ليه؟ لأنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس والكفاف إلا شخص لا يجد نعلين فليلبس الخف وليقطعهما أسفل الكعبين. فهو فسر أسفل الكعبين معنى هذا مع أن أكثر العلماء يفسروا الكعبين هذا هم العظمان الناتئان في أسفل الساق. طيب ليه هذا؟ وإذا به دخلت فلسفة اللغة العربية مثلا يجي في اللغة العربية الكعب كل ما على كتير مثلا تأخذ معجم المعجم اللغة العربية مثلا القامر ما هو الكعب تجد يفسر مرات الكعب كل ما على فإذا هذا يسمى كعب مثلا واحد هذا يسمى كعب سطح البيت يسمى كعب سطح الطيارة السيارة كل هذا يسمى فجاءت إيه اللغة العربية وفسروا بهذا وهذا التفسير يعني يجي القرآن يقول وأرجلكم إلى إيه إلى الكعبة هذا الصحيح لا بد من غسله. جو الشيعة كمان والرافضة قال لا هذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أن أرجلكم هذا معطوف على رؤوسكم أنه يمسح إيه يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ورجله إيه يمسح برأسه ويمسح به وهذا اللي يسويه وهذا إيه غلط هذا إن في اللغة العربية لأن هم يعني ما نقدر نقول ما يقرأ سبع لا ما يقرأ سبع يلا ما يسمع وأرجلكم يعني بدل هذا مجرور من الجوار مجرور من الجوار هذا لأن يعني المجرور على نوعين أو ثلاثة أنواع مجرور بحرف الجر هذا مع هذا مجرور بالإضافة هذا الشيء المعروف في اللغة العربية مثلا مجرور بالإضافة مثلا غلام الأمير كتاب محمد هذا كتاب محمد كتاب مضاف محمد هذا إيه وتدور سافرت إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى غير ذلك هذا مجرور المعروف اللغة أما مجرور بالجوار هذا مثل هذا ولذلك جاء في هذا هذا جحر ضب خرب هذا جحر ضب خرب أصل هذا جحر ضب إيه خرب خبر للإيه للجحر وهذا ضعيف وهم غلطانون في هذا أشد الغلط وهم دائما يحب إيه يعاكسوا يعني أهل السنة بصراحة يعني هم ما يعني معاكستهم لأهل السنة حتى أنهم وكذلك إيه يعني يخالف السنة فما استمتعتم من الآية مثلا قول الله تعالى ومسرات النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليك وحلكم وراء الدار تتغل أموالكم لسنة غير مسافرين فما استمتعتم من إيش معنى استمتعتم يعني الزواج الشرعي هم فزيان يعني النكاح إيه المتعة رجل يبغى يجي في بلد يسكن فيها شهر أو شهرين يتزوج مرأة ويتصل بها ويجامعها وبعدين ما بيسالب يتطلقها فالسبب هذا والسبب في ذلك ان إيه؟ هم يخالفوا عمر دائما خطار وعمر خطار قال اي واحد يعني ينكح نكاح المتعة يردبها بالحجارة وهذا كذلك غلط واستدلوا بهذه الآية وتقريبا الآية ما فيها دليل على ذلك ولذلك هنا هو الصحيح ان إيه؟ وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي إنسان قرأ وأرجلكم فهو غلطان لا يعرف اللغة العربية واللغة العربية المجرور بالجوار لا يوجد في آية في كتاب الله ولا في سنة الرسول إنما يوجد في الشعر يعني يوجد في شعر العرب موجود هذا أما يعني في آية القرآن إلا هذه بالعافية فلا يسمى ثم قال وإن كنتم ثم يعني ما ذكر هنا لا البسملة ولا النية النية لابد جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات والرسول صلى الله عليه وسلم أمر إنه كذلك البدء بما بدأ الله به مثلا الرسول لما حج حجة الوداع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم خرج إلى الصف ولما وصل إلى قرب الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به معنى إيه الله قال إيه إن الصفا والمروة معنى إيه نبدأ بالصفا وثم الحديث إنما الأعمال باليوم فمن الصفا والمروة. فإذا الإنسان يبغى يطوف ويبغى يسعى بين الصفا والمروة يبدأ بإيه؟ الصفا. لو واحد بدأ بالمروة ما يعرف يصير الشوط الأول ملغى، يصير يسعى كم؟ 8. أنا أقول له يعني خلاص إذا وإذا انتبه بعد ما سواها 7 يصير 1. فلا بد إيه؟ وكذلك ما في من الذكر يعني في الوضوء إلا في أول وضوء بسم الله. وجاء في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا انتهى من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وثبت في صحيح الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الذكر الذي ورد في الوضوء ما في غير هذا. بعض الناس دحين يقول لا عندما يغسل وجهه يقول بيض وجهي يوم التجمع، انما يغسل يده اليمنى يقول اعطني كتابي اليمين، هذا ما هو محل هذه. لكن هو بيصلي يدعو بهذا ما بعد الصلاه يدعو بهذا ما في باس، لكن في هذا على انه مشروع هذا تقريبا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ثم الى الكعبين وان كنتم جنبا. ايش الجنابه؟ الجنابه يعني الانسان مثلا يكتب يعني اما يجامع زوجته او يخرج من المنى في جنابه وشيء معلم يعني هو حسي. ثم الجنب لا يكون نجس. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا هريره لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جنب، فانحل عن الرسول خرج انفنس عن الرسول وذهب واغتسل وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنب وطريت ان اجالسك انا على غير طهاره. فقال ان المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس حيا، انما هذه اوامر شرعيه يجب عليه ان ينجسها. فتطهروا. ايش التطهير هذا؟ لابد ايه؟ ان يعمم جسده بالماء، هذا معناه. والجنابة تختلف، تارة يكون بايه؟ بالجماع، وتارة يكون مثلا بخروج المنية الماء الدافئ، وتارة يكون مثلا يعني النقاء من الحيض والنفاس. او كذلك مثلا اذا كان كان كافرا واسلم، يعني بعض العلماء يعود هذا. فإنه قد ثبت أن سمامة لما أسلم خرج واغتسل ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا. ومعروف أن الكافر عنده جنابة، يعني الكفار الموجودين دول المتمدنين هل يغتسلوا من الجناب؟ ما أظن. يهود ونصارى الموجودين في العالم هذول المتمدنين يجامع زوجته يروح في شغله ولا يشغل. وكذلك إذا صار احتلام أو شيء. هذا الإسلام يعني إيه؟ قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. ومعنى التطهير هنا تعميم الجسد بالماء المطلق الصحيح الذي يسمى ماء. وإن كنتم مرضى، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني كان الإنسان مريض أو على سفر مسافر، أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط في اللغة العربية المكان المطمئن من الأرض، يعني كان الناس يعني منطبق من الأرض، هذا يسمى غائط في اللغة العربية. ثم بعد ذلك العرب توسعوا فيه فسموا ما يخرج منه من النجاسة سموه غائط، لأنه ما يبون كلمات زي هذه يعني نابية يعني شوية فسموه. وإلا الغائط أصله المكان المطمئن اللي يكون إيه من صفر، وكان مثل ما عندهم كنت في بيوت واحد يبغى يطلع يروح بعيد هناك يدور له مكان يلقي حاجته ثم يقوم يرد. وكان معروف إن هنا في المدينة ما كان لا كنف ولا شيء، كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المصانع جهة الشرقية ويقضين حاجتهن ثم بعد ذلك. وكنا نساء الرسول وهذا الناس يعني تقرا يمكن في 24 ساعة ولا في يومين واحدة مرة يتعود، ولا كمان ممكن بعد 4 أيام ولا بعد 5 أيام. ما زي الناس اللي ياكلوا 3 اكلات واربع اكلات في النهار يعني غير الاكلات فيها. قال او جاء احد منكم الغائط او لامستم النساء، او لامستم النساء فسرها جميع العلماء بالجماع، كل العلماء تقريبا يعني فسروا الا الامام الشافعي فلامستم بمعنى مس الرجل المراه بيده بدون حائل، فانه وهذا تقريبا يعني السنه ما تساعد على ذلك، لانه في فرق بين لامس ولمس. لكن في قراءة أو لمستم النساء، يعني في قراءة أو لطول أخذ بهذه القراءة لمستم. فلذلك الشافعية الآن أي واحد يمس مرأة ويكون متوضئ لابد إيه؟ ينتقد وضوءه. وهذا والسبب في ذلك أن لامس غير لمس، وهذا معروف في اللغة العربية. مثلا نقول شارك محمد الخالد، ما يكون ضارب علي محمود، جامع الرجل زوجته، اثنين الجماعة ما يكون إلا من ما يكون واحد، مناصرة وقاتل كمان، إلا لما الله يقول قاتل الله إلا وشكر هنا بمعنى لعنة. أما تقول قاتل محمد بكرة فاعل ومفعول، هذا لأنه كل واحد يضرب الثاني، جاء القاتل والمحبوب في النار يعني. فلذلك هنا لا لا لا لا مسكن بمعنى جامع، هذا التفسير الصحيح. والسنة تدل على ذلك، وثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا أراد يسجد يمسها بيده فترفع رجلها ويسجد. لأن بيت الرسول بيت متواضع زي بيوتنا في قرى الدوله بتراها. ها واذا قام للقراءة ويطول في القراءة مدت له. وثبت في حديث اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مره من المرات خرج من بيت عائشه وصبر ثم رجع. وهي ظنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في احدى زوجاته. ومعلوم ان الرسول لا يجب عليه العدل. يعني قال له في ليله فقالي روح للعلاج. ثم فتشت عليه في البيت ووجدته ساجد. وهو ادخلت يدها في شعره وهل اغتسل الرسول من الجنابه او لم يغتسل. فخجلت لما شافت الرسول يعني يقول الدعاء الذي في اخره يعني الذي في اخر يعني الجنوب. اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احسن سنة. سمعت هذا الدعاء فصارت يعني هي في وادي ورسول الله في وادي مثل لسان هذا يعني ان تفعل به. وهذا معروف يعني فلان يديك وضرب الرسول الى الارض ومسح جو وكفي الى هنا. هذا في حديث البخاري وفي مسلم. وثبت في احاديث اخرى ان للتيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين. وحديث يعني ما هو قوي مثل هذا في البخاري مثل هذا في حياه السنن او في غير ذلك موجود في بلوغ المراه يعني اذكر يعني مر علينا ولكن ما اذكر مين اخرجه الان يعني. انصحوا وجوهكم وايديكم. انصحوا وجوهكم وايديكم منه. يعني فلذلك هم دول الامام احمد الشافعي قال منه لازم يكون ايه في شيء يتعلق بالتوبه. لازم يكون في ايه يد شيء ايه من هذا عشان ايه منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني ايه يعني من مشقه. وهذا من ايه من تفسير لانه هذا من الخواص الذي خص بها رسول الدين الاسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شددت على الانبياء بست وذكر انها وجعلت الارض مسجدا وطهورا. هذه ايه من الخصائص الذي خص بها وجعلت الارض مسجدا وطهورا يعني الانسان ما وجد الماء يتيمم هذا لازم. اما الانبياء المتقدمين لازم ايه بالماء. ولازم الصلاة في ايه في الكنائس وفي البيع. اما انسان مسلم في اي مكان حان وقت الصلاة فان معه مسجده وطهوره. فان فيه ماء تطهر ما في ماء فهذه خاصة. وقد حصل ذلك احاديث يعني في هذا الموضوع ان يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر وجاء في اخر الليل ونام في ذلك المكان. فجاءوا يعني الصحابة واشتكوا عائشة على أبي بكر الصديق وقالوا إنها يعني منعت الرسول من السفر ونحن لسنا على ماء وسيأتي وقت الصلاة. فلما جاء وقت الصلاة أنزل الله تعالى آية التيمم وقال أسيد بن حسير ما هي بأول بركتكم لا آل أبي بكر. يعني هذا إيه يعني فتح كبير وفائدة كبيرة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم من إيه من الأثام وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهنا كمان في هذه الآية قال لعلكم كثير يجوا لعلكم لعلكم لكن في هذه الآية يجب أن ينتبه لها الأحفاظ والذين يقرؤون القرآن ما في واو لعلكم تشكرون. وهذه يعني وهل يعني الوضوء خاص بهذه الأمة؟ الجواب لا. إنما الشيء الذي خاص بهذه الأمة وهو الغرة المحجلة. يعني الأمة السابقة كانوا يتوضعون وكانوا يصلون والتيمم صحيح خاص بهذه الأمة لكن الغرة والتحجيل هذا كان بخاصة هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف تعرف أن قال إنه يوم القيامة يدعون غرة محجلين من آثام؟ يعني أمة الرسول حتى هذا اللي كان يسلم يجوا ويابسوا وجوههم وأيديهم وأرجلهم. ومعلوم حتى الرسول سأل يعني لو كان إنسان عنده خيل غرة محجلين بين خيل يعرفها ولا ما يعرفها؟ الجواب يعرف. وكذلك هذه الأمة تكون يوم القيامة غرة محجلين من آثام الوضوء. وهذه يعني هذا خاص بهذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء والاتصال بالجنابة فهذا يعني كان يعني للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.